إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من حكمة الله تعالى أن جعل الدنيا غير خالصة العنة والشقاء ولا خالصة السعادة والهناء، فلا يزال العبد يتقلب فيها بين حالتين حتى ينتهي به الترحال إلى دار السعادة الخالصة أو إلى دار الشقوة الخالصة. إن أقدار الدنيا من هموم وهموم وأحزان يصاب بها العباد على اختلاف طبقاتهم وأنواعهم من مسلم وكافر، لكن للمسلم عند نزول الهموم به ما ليس لغيره من أهل الأرض، فهو يملك من سلاح الإيمان الصادق والعلم النافع ما يواجه به مصاعب الدنيا، فلا توهم قوته ولا تتضعضع عزيمته ولا تتحطم نفسيته، لا يعدو أن يراها منحة في أثواب محنة، لا يراها سوى نعمة ربانية، لكن جاءت بلباس المصيبة، هكذا هي مصائب الدنيا وما ينتج عنها من هموم تكدر الخواطر وتعكر المزاج وتظلم الدنيا على عين صاحبها، سواء كانت تلك المصيبة فقد عزيز أو مرض أو تراكم ديون أو فقد مال أو فوات أمنية أو غير ذلك من مصائب الدنيا وأقدارها. إن سلاح المؤمن الذي يواجهه به ذلك كله هو إيمانه الصادق بقضاء الله وقدره، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فلم تحزن لشيء لا بد أن يقع، ولم تأسف على فائت لم يكن أبدا ليقع. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نراها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. إن من لا يؤمن بالقدر إذا نزلت به المصيبة جن جنونه وفقد شعوره وهجمت عليه الاضطرابات النفسية حتى ربما وصلت به إلى الانتحار. تلح عليه أسئلة الاعتراضات على مجريات الأقدار، تلح على تأنيب النفس: لو فعلت كذا لما كان كذا ولم يحصل كذا، كما قال المنافقون من قبل: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إن هذه الاعتراضات على أقدار الله إنما هي عذاب عاجل قبل العذاب الأخروي، فلا تسلكوا طريقتهم ولا تتبعوا سنتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. إن من أسلحة المؤمن في مواجهة مصاعب الحياة ومصائبها أن يعلم أن كل ما يقضي الله تعالى فهو خير له إن أحسن استغلاله. إذا أنعم الله عليك بنعمة تسرك فاشكرها تكن من الشاكرين، وإذا نزلت بك بلية تسرك فاصبر تكن من الصابرين، فأنت بين حالين إما مسرور شاكر أو مبتلى صابر، وأنت مأجور في كلا الحالتين. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. تأمل يا عبد الله، هل يشاركك أحد في هذه الدنيا في هذه الخاصية من غير المسلمين؟ لا والله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى عجبا لأمر المؤمن وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فاحمد الله أن من الله عليك بنعمة الإيمان. وأمر آخر يا عبد الله، أن تعلم أن ما تبتلى به من هم أو غم صغير أو كبير فإنه كفارة لك، كفارة لسيئاتك على قدر المصيبة، فحيثما وقعت المصيبة وقع التكفير. يقول صلى الله عليه وسلم لا يصيب العبد من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب، والمراد بالوصب أي المرض، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله له بها من خطاياه. عجيب والله، تفعل المعصية باختيارك ويكفرها الله تعالى بشيء ليس باختيارك، ولكن ما العجب، والله أكرم الأكرمين. وأي عجب، والله بالناس رؤوف رحيم. فإن صبرت على المصيبة كتب لك أجر الصبر وهو غير التكفير السابق. ومعنى الصبر أن تمنع قلبك من السخط على قضاء الله، وأن تمنع لسانك من التلفظ بما يغضب الله، وأن تمنع الجوارح كاليد من نتف الشعر ولقم الخد وشق الجيب كما تفعله النوائح. أما حزن القلب ودمع العين والبكاء بدون صراخ فلا بأس به، إذ هو مما لا يعذب الله تعالى به. ومن أسلحة المؤمن التي يواجه بها ما يصادفه في هذه الحياة من الابتلاءات تدبر القرآن الكريم، حيث تجد فيه ما وعد الله الصابرين من الأجر والثواب والنعيم المقيم، والنظر في أخبار أنبياء الله ورسله وأتباعهم وما لقوا من العناء العظيم في هذه الدنيا. انظر لنوح عليه السلام وهو يصارع قومه 1000 سنة إلا 50 عاما من ومن أقرب الناس إليه زوجه وولده. انظر يا خليل الرحمن وما لقي من العناء، كاده قومه، تسلط عليه الجبابرة، طرد من أرضه، أوقدت له النار وطرح فيها، ونجاه الله تعالى من ذلك بعد صبر عظيم. انظر لموسى عليه السلام وما لقي من فرعون وقومه، ثم ما لقي من بعض أتباعه من بني إسرائيل، ما زال معهم في عناء حتى لحق بالرفيق الأعلى. انظر لأيوب عليه السلام وما ابتلي به من المرض الطويل وموت الأهل، فصبر على ذلك كله حتى جاءه الفرج. انظر لخاتم الرسل وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولد يتيما، نشأ فقيرا، عاداه قومه، أخرجوه، وفقد في سبيل الدعوة إلى الله، من فقد، وابتلي الابتلاء العظيم بأنواع البلاء، فمات أولاده كلهم قبله، ماتوا كلهم قبله إلا فاطمة رضي الله عنها، وكان يبتلى ببعض الأوجاع والإصابات التي قد تلزمه الفراش ولا يصلي بسببها إلا قاعدا صلى الله عليه وسلم، وكان يمر به الشهران لا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، إنما يأكل هو وأزواجه الماء والتمر إلا أن يهدى إليه شيء، ومع ذلك كانوا لربهم حامدين شاكرين، وعلى ما أصابهم صابرين راضين، فهؤلاء هم صفوة الخلق. فما لك يا عبد الله، أما لك أسوة لهم في صبرهم وثباتهم؟ فيجب علينا أن نكون من الصابرين، والإيمان بقضاء الله ركن من أركان الإيمان. نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والتسديد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فإن أسلحة المؤمن التي يوالئ بها ما يعترضه من الهموم والأقدار والمصائب كثيرة، والحمد لله، ومنها الإكثار من الدعاء، ولا سيما الأدعية الواردة في علاج الهموم والكروبات، فاحفظها أيها المهموم المغموم المكروب، وتدبرها وألح بتكرارها بصدق وثقة وخشوع وضراعة، وسترى من عجيب لطف الله به ما لا يخطر لك على بال، فتضرع إلى الله بالتوحيد ونفي الشرك واللجوء إلى الله. قال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابته مصيبة فقال كما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واعقبني خيرا منها، إلا فعل الله ذلك به. قالت أم سلمة: فلما توفي أبو سلمة قلت ذلك، ثم قلت: ومن خير من أبي سلمة؟ فأعقبها الله رسوله صلى الله عليه وسلم فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأدعية المباركة ما جاء في حديث ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أقربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أخرجه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوات المكروه اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت، أخرجه أبو داود وحسنه الألباني رحمه الله. وعن أسماء بنت عبيس رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلم بكلمات تقولينها عند الكرب أو في الكرب الله الله ربي لا أشرك به شيئا، أخرجه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دعوة ذي النون إذا دعا بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. هذه دعوات مباركات إن خرجت من قلب صادق واثق بوعد الله العظيم راديا ما عند الله كان لها النفع العظيم وكان لها الأثر الكبير في تفريج الهموم والغموم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين من الكفرة والملحدين واليهود والمستعمرين وسائر المفسدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك وتحكيم شرعك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا الإمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضى. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه لما تحبه وترضاه. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أرادنا وأراد إسلامنا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدبيره ورد كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم من كادنا فكده ومن مكر بنا فامكر به يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.